العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله سيد الأولين والآخرين وخاتم النبيين والمرسلين وقائد الغر الميامين المحجلين. اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل يا ربنا فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. اللهم عافنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا وإلى غيرك لا تكلنا ومن شر عبادك سلمنا واكفنا يا ربنا من شر كل ذي شر بما شئت وكيف شئت. آمين آمين آمين. ثم أما بعد، مرحبا بحضراتكم في بيت ربنا ومع سنة عظيمنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا عود حميد إلى دروسنا في شرح كتاب رياض الصالحين، وما زال الحديث بنا موصولا عن الصبر. اللهم اجعلنا من الصابرين الشاكرين، اللهم آمين. وهذا هو لقاؤنا السابع بعد الستين في هذه السلسلة المباركة. روى البخاري رحمه الله في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنه وعن أبيه وعن جميع الصحابة قال: قدم عيينة ابن حصن فنزل على ابن أخيه الحر بن قيس صلى الله عليه وسلم، ربنا يعافينا ابن قيس، وكان من النفر الذين يدنيهم عمر رضي الله عنه، وكان القراء يعني العلماء أصحاب مجلس عمر رضي الله عنه ومشاورته كهولا كانوا أو شبانا. الحر بن قيس شاب لكن عالم، فكان عمر يدنيه من مجلسه ويستشيره كما كان يدني ابن عباس على حداثة سنه من مجلسه ويستشيره. فقال عيينة لابن أخيه: يا ابن أخي، لك وجه عند هذا الأمير فاستأذن لي عليه. فأذن له عمر، فلما دخل يعني عيينة، وده الأحمق المطاع سيد قومه وفيه جهالة وحماقة، قال فلما، والأحمق المطاع ده تسمية النبي له صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فلما دخل يعني عيينة قال: هيه يا ابن الخطاب، فوالله ما تعطينا الجزلة ولا تحكم فينا بالعدل. فغضب عمر رضي الله عنه حتى هم أن يوقع به، فقال له الحر: يا أمير المؤمنين، إن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وأن هذا من الجاهلين. قال الحر: والله ما جاوزها عمر حين تلاها، وكان وقافا عند كتاب الله تعالى. الحديث الثاني الذي نقف معه في هذه الليلة المباركة حديث ابن مسعود الذي رواه البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وعن جميع الصحابة، قال: لما كان يوم حنين آثر، تفضل، آثر رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسا في القسمة، فأعطى الأقرع بن حابس 100 من الإبل، وأعطى عيينة بن حصن مثل ذلك، وأعطى ناسا من أشراف العرب، وآثرهم يومئذ في القسمة. يتألف القلوب، هؤلاء سادات قبائل وعشائر وحدثاء عهد بهذا الدين، فأراد أن يتألف القلوب من الناس من يتألف قلبه لك عن طريق المعدة، ومنهم من يتألف قلبه لك عن طريق الهدية، ومنهم من يتألف قلبه لك عن طريق الكلمة الطيبة. والناس معادن، أي نعم، قال رسولنا فيما رواه البخاري: تهادوا تحابوا، وقال: أفشوا السلام، قال: والذي نفسي بيده لن تدخلوا الجنة حتى تحابوا، ولن تحابوا حتى تؤمنوا. الذي نفسي بيده لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولن تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. ماشي كده؟ طب استنيني على واحدة ولا إيه؟ صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أي نعم، وقال: أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام، في روايات: وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. لما تطعم الطعام ستفشي السلام. من الناس من ينقاد من بطنه صدقني، تعمل له عزومة حلوة، تأكله أكلة حلوة، تبقى حبيبه. أيوة، صلوا على رسول الله. فالنبي يتألف أشراف العرب، أعطى هذا 100 من الإبل وهذا 100 من الإبل. الله، سيدنا أبو بكر وعمر وعثمان وسعد وسعيد يعني ابن زيد، اللي خد له بقى شوية طمر، اللي ما خدش حاجة خالص، فأعطى ناسا من أشراف العرب، وآثرهم يومئذ يعني في يوم حنين في القسمة. فقال رجل: والله إن هذه قسمة ما عدل فيها. دي كلمة كفر، ده بيتهم النبي بالظلم. والله إن هذه قسمة ما عدل فيها، وما أريد فيها وجه الله. وهل كان نبينا يعمل إلا لوجه الله سبحان الملك؟ قال: فقلت، يعني ابن مسعود: والله لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتيته فأخبرته بما قال، فتغير وجهه، غضب، وكان بيغضب لمين؟ لله. فتغير وجهه حتى كان كالصرف، ثم قال: فمن يعدل؟ إذ لم يعدل الله ورسوله. ثم قال: يرحم الله موسى، قد أوذي بأكثر من هذا فصبر، فقلت لا جرم لا أرفع إليه بعدها حديثا. متفق عليه. هذا الحديث الأول. وهذا الحديث الثاني يبين لنا شخصية النبي محمد. احنا درسنا عنوانه مع النبي الحليم. احنا عملنا درس عنوانه مع النبي الصابر، مع النبي الرحيم، وهذا الثالث مع النبي الحليم. وكلما مررنا على باب ومررنا على أحاديث تجلي شخصية النبي وتظهر جانب من أخلاق النبي سنجليه حتى يتكون في رؤوسنا عدة دروس تظهر شخصية النبي مكتملة. النبي هنا في غاية الحلم، وعمر مع عيينة بن حصن في غاية الحلم. ما هو الحلم؟ الحلم حالة متوسطة بين رذيلتين، الغضب والبلادة. احنا في الدرس الماضي قلنا لن ننكر عليك ان تغضب، لكن نريد منك ان تضبط الغضب بضابط الشرع وبضابط العقل، ولا تغضب لنفسك بل اغضب لربك. وذكرنا نماذج كثيرة. ما هو الحلم؟ حالة متوسطة بين صفتين رذيلتين، الغضب لغير الله، الغضب يعني الغير منضبط بالشرع، والبلادة. إنسان البليد ده إنسان مطموس الفطرة، مش سوي. الإنسان اللي بيستغضب ولا يغضب ما يبقاش بني آدم، ولا ننكر عليه هذا، لكن ننكر عليه عدم ضبط غضبه بالشرع. كل صفة طيبة عشان تبقى عارف هي أمر وسط بين صفتين سيئتين. الشجاعة صفة وسط بين الجبن والتهور، خير الأمور الوسط. أي صفة هتلاقيها وسط بين صفتين ذميمتين. فالحلم حالة متوسطة بين رذيلتين، الغضب والبلادة. قال الشافعي: من استغضب فلم يغضب فهو حمار. نحن لا ننكر عليك أن تغضب، لكن اضبطه بالشرع. من استغضب فلم يغضب فهو حمار، ومن استرضي فلم يرضى فهو شيطان. طيب ما الفارق بين الحلم وكظم الغيظ؟ قلنا التخلق بفضيلة الحلم يكون بالتحلم، والتحلم هو كظم الغيظ. يبقى يوم أعلى درجة، الكاظمين الغيظ ولا العافين عن الناس؟ والله العافين. مش كل إنسان نسميه حليم. حليم يعني صار الحلم له سجية وطبع بلا أي تكلف. إنما واحد يتغاظ وش يحمر وينفخ ويروح ساكت، لسه مش حليم، ده إيه؟ متحلم. طيب كيف نصبح علماء؟ بأن تتكلف الحلم، تتحلم مرة ومرة ومرة ومرة وعشرة وعشرين وخمسين، بعد كده سيصير لك الحلم سجية وطبع. اللهم ارزقنا الحلم، اللهم آمين. يبقى كظم الغيظ، في غيظ وانت كظمته، وفي معاناة في التحلم. إنما الثاني أمر يغيظ بس صدره واسع قوي، وده شيء صعب جدا جدا، مش اي حد يقدر عليه صدقني. وعشان كده ما هو ربنا قالها: وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظيم. في اول ايه ليه؟ ادفع بالتي هي احسن. واحد بيسيء الي وانا احسن اليه، شيء صعب، صعب جدا. عشان كده في استثناء، وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. اللهم اجعلنا من أصحاب الحظوظ العظيمة في الدنيا والآخرة، اللهم آمين. طيب العفو، العفو والصفح والحلم وكظم الغيظ، احنا قلنا الحلم أعلاها، صار الحلم لك طبعا. كظم الغيظ يعني تحلم مع معاناة وتكلف. العفو ترك المؤاخذة على الذنب. الصفح ترك التثريب. يبقى يوم أعلى، العفو ولا الصفح؟ الصفح. واحد شتمني سكت خلاص، ده عفو. طيب وبعد أسبوع جي يقول لي حقك علي أنا آسف، قلت له يا راجل ده أنا نسيت اللي أنت قلت، ده صفح. لكن يقول له آه مسامحك يا عم، ولو إنك قلت لي بقى كذا بس يلا مسامحك، ولو إنك بقى أنا بخزن خد بالك، ولا ده مش صفح. خدت بالك؟ خدت بالك؟ طيب والصفح الجميل اللي النبي ربنا أمر به فقال فاصفح الصفح الجميل. في صفح مش جميل وآه في صفح يعني لا تثرب. الصفح الجميل أن تحسن، يبقى شتمك ما تشتموش، يجي يعتذر لا تثرب يعني لا تعاتب، وتدي له هدية أو تدعي له، يبقى ده الصفح الجميل أن تحسن عليه. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وربنا وصف أهل الإيمان وأصحاب الجنات بهذا الوصف فقال وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. يا سلام على الحلم. الحلم كان من أعظم صفات النبي محمد ومن أعظم صفات الأنبياء. لقد وصف ربنا خليله إبراهيم بأنه أواه حليم، صح؟ أواه حليم. ووصف ولده يعني سيدنا إسماعيل ابن سيدنا إبراهيم فبشرناه بغلام إيه؟ حليم. حليم الصفة من صفة الحلم من أعظم صفات الأنبياء وعلى رأسهم رسولنا محمد. ومن أكبر الأدلة على هذا هذه النماذج الكثيرة. الحديث أكرره، ابن مسعود قال لما كان يوم حنين آثر النبي أناسا في القسمة فأعطى الأقرع بن حابس 100 من الإبل وأعطى عيينة بن حصن مثل ذلك وأعطى أناسا من أشراف العرب فآثرهم يومئذ في القسمة. فقال رجل، الرجل ده اسمه حرقوس، ده أبو الخوارج اللي هنتكلم عنه في الدرس القادم إن شاء الله. حرقوس ده قال والله إن هذه القسمة ما عدل فيه. بيقول له أنت ظالم، ده معنى كلام ما عدل فيه، وما أريد بها وجه الله، يعني بيقول له أنت لغير الله تعمل. ابن مسعود نقل الكلمة للنبي، النبي غضب واحمر وجهه كأنه قطعة من نار من الغضب، ثم قال من يعدل إذ لم يعدل الله ورسوله، رحم الله موسى لقي أكثر من هذا فصبر، أوذي بأكثر من هذا فصبر. ده تسميه إيه؟ تسميه حلم، حلم عظيم من سيدنا النبي. وخد بالك الحلم لا يكون إلا من القادر إذا أخطأ في حقه من هو أضعف منه، مش كده؟ لازم لما واحد أقوى مني أقول له أنا مش هكلمك عشان أنا حليم، أنت ما مكسور الجناح، أنت غلبان، يبقى أنا أقدر أفعل وأفعل وأفعل وأعفو، هنا يبقى أنت حليم. أي نعم. موقف آخر يدلل على حلم النبي محمد، ومواقف ومواقف. درسنا في يومنا هذا مواقف كثيرة من حلم النبي والصحابة والعلماء لعلنا نتخلق به. اللهم ارزقنا الحلم يا رب. اللهم آمين. روى البخاري رحمه الله في الفتح في صحيح الجامع الصحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم وعليه برد نجراني غليظ الحاشية. البرد ثياب يمنية مخططة، النبي لابس واحد، والحاشية غليظة، فأدركه أعرابي فجبزه بردائه جبذة شديدة، يعني شد من هدومه قوي، من تلابيبه من جهة صدره، وحتى نظرت صفحة عاتق النبي قد أثرت به حاشية الرداء من شدة جبذته، ثم قال: يا محمد هكذا بلا أدب بلا توقير؟ جعل نداء للنبي كندائه لسائر الناس: يا محمد مر لي من مال الله الذي عندك. فالتفت رسول الله فضحك، ما كانش بيتكلف الحلم، ما كانش بيتكلف، لث ضحك، ما قالوش نازل ايديك، لا لا لا، يبقى الحلم كان للنبي سجية طبع رزق، الخلق ده رزق، اللهم ارزقنا بأحسن الأخلاق لا يوفق لها إلا أنت، اللهم آمين. فالتفت إليه النبي فضحك ثم أمر له بعطاء. سبحان الملك، أي حلم وأي صبر على الإساءات. موقف آخر، روى البخاري رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: بينما نحن في المسجد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاء أعرابي فقام يبول في المسجد، فقال أصحاب النبي: مه مه حاسب مه مه. قال رسول الله: لا تزرموه، وفي رواية: لا تقطعوا عليه بولته، دعوه. فتركوه حتى بال، فقال النبي لهم: أريقوا على بولته سجلا من الماء. ثم دعا. السؤال هنا، الأعرابي ده فعل ما يستوجب الغضب ولا لا؟ ما تقولي أما أنا أكون بقول درس يحيم واحد ويبول في وسط الجامع، ده شيء يجنني، شيء يستوجب الغضب. النبي عمل ايه؟ قمة الرزانة والحلم والحكمة. سبحان الله سبحان الله، سيبوه لا تقطعوا عليه بولته. ثم دعا قال: إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر، وإنما هي لذكر الله والصلاة وقراءة القرآن. فأمر رجلا من القوم فجاء بدلو من ماء فشنه عليه، يعني على ايه؟ البولة. فقال الرجل لما دخل في الصلاة خلف النبي: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا احد، اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم سوانا. فالسلقة غلظة من سيدنا عمر وشدة من سيدنا علي، مش كده؟ كانوا هيضربوه. ولقى صاحب الحكمة والحلم من سيدنا النبي محمد، وكل الصحابة حلماء حكماء تعلموا من النبي. فالنبي بعد الصلاة ناداه وضحك وقال: ماذا قلت؟ قال: قلت ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحد. قال: لقد حجرت واسعا. حجرت يعني ايه؟ ضيقت. لقد حجرت واسعا. هذا الأعرابي قد فعل ما يثير الغضب ويستحق العقاب، صح؟ فعل ما يثير الغضب ويستحق العقاب، وتعامل نبينا معه بغاية الرفق والحلم والرحمة والحكمة. لا تقطعوا عليه بولته. ليه؟ ما أصل لو جري وراه حاسب يا جدع امسك، هيجري، يا بدل ما بيبول في حتة واحدة هينجس أكثر من مكان في المسجد، صح؟ آدي واحد. اثنين هينجس هدومه، واحد بيبوله بيجري يبقى هدومه تنجسه. ثلاثة لو حبس بولو بعدما شرع فيه حبسا اضطراريا سيصاب بأشد أنواع الأذى، يجي له أمراض في المثانة وكذا وكذا وكذا. فشوف سيدنا النبي قد إيه كان حكيم عندما دفع الضرر الأكبر بالضرر الأصغر، صبوا على شوية مية راحت خلاص ضرر أصغر، إنما ينجس أكثر من مكان وهدومه ويعيا هذا ضرر أكبر. ودي قاعدة، إذا تعرضنا لضررين فإنا ندفع الضرر الأكبر بالضرر الأصغر، كسيدنا الخضر عندما خرق السفينة، خرق السفينة ضرر ولا منفعة؟ ضرر. طب ليه خرقته؟ ما في مالك حرامي يأخذ كل سفينة إيه؟ غصبا. يبقى نرد ضرر بضرر. احنا قلنا الكلام ده كتير. أي نعم، صلوا على رسول الله. من مواقف حلم النبي، حلم عالي قوي قوي، هذا الذي أخرجه مسلم في صحيحه، وكل الأحاديث صحيحة كما عودناكم، وكل المنة والفضل لله. عن معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه قال: بين أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم فقلت يرحمكم الله. ده أثناء الصلاة، هما كانوا بيتكلموا الأول أثناء الصلاة، حتى نزلت: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. كان الأول يتكلموا مع بعض، تيجي متأخر لقيت الشيخ محمود حسن في الصف الثالث مثلا، قال: يا شيخ انتوا في ركعة كام؟ يقول لي في الثالث. اسكت بقى خلينا أعرف أصلي. كانوا بيتكلموا. أيوة، حتى نزلت الآية، وما نزلت هذه الآية إلا في الصلاة: فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا. فمعاوية بن الحكم لسه ما يعرفش، يمكن مسافر، يمكن كان في غزوة ما يعرفش، فدخل الصلاة، فاللي جنبه عطس قال له يرحمكم الله. طبعا انت لو عطست في الصلاة حتى الآن يجوز لك أن تقول الحمد لله، صح؟ أنا لو عطست الحمد لله، إنما لو اللي جنبي عطس وقال الحمد لله وسمعتها ها ماليش دعوة، تقول لي يرحمكم الله، ولا يهديكم الله ويصلح بالكم، ما سوت بتفضل بعدين. فشوف سيدك معاوية بن الحكم السلمي ايه اللي عمله، عمل غلطة. قال: بين انا اصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ عطس رجل من القوم فقلت يرحمك الله، فرماني القوم بابصارهم. يبدو انه كان بيصلي متأخر او بيصلي سنة، لان في ناس بتبصره او معاه في نفس الصف، على اي حال العلم لله. قال: فرماني القوم بأبصارهم، بحلقونه كده يعني لم نفسك بقى، ها افهم بقى، فرماني القوم بأبصارهم فقلت وثكل أمياه ما شأنكم تنظرون إلي. هي جدع بصي ليه، أنا عملت حاجة؟ ده معنى الكلام. وثكل أمياه ما شأنكم تنظرون إلي. قال: فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم، مش قادرين يقولوا اسكت، تبقى الصلاة باطلة، عايزين يدلوا إشارة كده. والحركة في الصلاة إن كانت لمصلحة الصلاة لا تبطل الصلاة، بل وفاعلها له عليها أجر، كفعل الصحابة هن بيضربوا له كده ليه؟ لمصلحة الصلاة. معايا يا مشايخ؟ معايا؟ هو أنا لو الراجل اللي بيصلي في الصف اللي قدامي انتقض وضوءه وخرج وبقى فيه فرجة وخدت لي خطوتين ووقفت مكانه، أوليست هذه حركات؟ أيوة حركات، ما هو حركات إيه؟ في الصلاة، بس المصلحة الصلاة، أخد أجر ولا أخد وزر؟ أجر، أجر. ولا تبطل صلاتك ما دمت تتحرك ناحية القبلة، لو استدبرت القبلة تبقى الصلاة باطلة، لأن من شروط صحة الصلاة استقبال القبلة. انا بصلي ورا لقيت راجل اعمى داخل، هيصطدم بالعمود ده، شايفه هيخبط في العمود خلاص. رحت واخد 5 6 10 خطوات ناحية القبلة وامسكته من ساعده وانا اصلي وبعدته عن هذه السارية. ما حكم الصلاة؟ صحيحة. طب وحركاتي لها علي لي عليها اجر؟ طب واللي بيقولوا 3 حركات يبطلوا الصلاة؟ اقول لهم بطلوا حركات، كان ده غير صحيح وهنبينه في دروس الفقه، لكن خذها الشيء بالشيء يذكر. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم، فلما رأيتهم يصمتونني لكي أسكت سكت. فهم أخيرا بقى، راح ساكت. قال: فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذن هي صلاة جماعة، طبعا النبي سمع جلبة سامع. قال: فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، فوالله ما كهرني، كهرني بالكاف مش قهرني بالقاف، كهرني يعني ما عبس بوجهه في وجهي، ما كشرش حتى ما كشرش، فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني، بل قال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، وإنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. معاوية بن الحكم هنا أولم يفعل ما يستوجب الغضب ويستحق عليه العقوبة؟ بلى، لكن النبي عامله بالرفق وبالحلم وبالأناة. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث طويل، أنا خدت بس صدره، الحديث فيه كمالة تانية طويل. موقف النبي مع الشاب الذي استأذنه في الزنا. أيوة، واحد يجي لي في الجامع: يا شيخ عندي سؤال. إيه؟ تسمح لزني ده أعمل فيه إيه ده؟ أقول لكم خذوه ارموه بر ومحدش هينكر علي. أنت عايز تزني؟ إيه البجاحة دي؟ شوف الرجل. عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: إن فتى شابا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله ائذن لي بالزنا. فأقبل القوم عليه فزجروه. ده حتى في الجاهلية العرب الشريف ما يزنيش، ولو زنى يستتر. ده جاي في الجامع وتقول للنبي ائذن لزني، ده حاجة، ده لو النبي جلده لا تثريب عليه. ائذن لي بالزنا فزجره القوم. الصحابة بصوا كده فقال وقالوا: مه مه، يعني بتقول ايه؟ اسكت. فقال النبي: ادنه ادنه، قرب قرب. فدنا منه قريبا فقال: أتحبه لأمك؟ شوف الحلم والرفق والحكمة. أتحبه لأمك؟ قال: لا والله، جعلني الله فداك. قال: ولا الناس يحبونه لأمهاتهم. أتحبه لابنتك؟ قال: لا والله يا رسول الله، جعلني الله فداك. شوف برضو أدبه مع النبي وفي خير. قال: ولا الناس يحبونه لبناتهم. وأخذ يعدد المحارم: تحبه لعماتك لخالاتك، ويقول: لا والله جعلني الله فداك. والنبي يقول: وكذلك الناس لا يحبونه. فقال: ادعوا لي. فوضع يده عليه وقال: اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه. فلم يكن بعد ذلك يلتفت هذا الفتى إلى شيء من هذا. صلت على رسول الله، هذا حلم ورفق وحكمة من النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من مواقف حلمه موقفه مع اليهودي. والله أنا ممكن أحلم على واحد مسلم إسلامه يشفع له، التزامه يشفع له، حبه للعلم يشفع له، إنما يهودي. إيه يشفع له؟ يشفع له خلقك، افعل الخير في أهله وفي غير أهله، فإن كان في أهله فهم أهله، وإن كان في غير أهله فأنت أهله. صلى على رسول الله. موقفه مع اليهودي زيد بن سعنة، أسميهم منيلة من زمان، إيه سعنة دي؟ زيد بن سعنة أحد أحبار اليهود. صلى على رسول الله. كفر الله، هذا الرجل زيد أسلم، بس أبوه سعنة مات كافر وعاش كافر. طيب إحنا وقعنا في أبوه، لا إشكال. صلوا على رسول الله. زيد بن سعنة، والكلام ذكره ابن كثير في البداية والنهاية، وذكره أبو نعيم في دلائل النبوة، قال: جاء زيد بن سعنة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلبه دينا له عليه، فأخذ بمجامع قميصه وردائه وجذبه. شو بيطلب الدين ازاي؟ مسك النبي من هدومه كده وشده، هزه في الهوى كده، فقال وأغلظ له القول، فنظر إليه النبي بوجه غليظ. يبقى النبي زعل وما زعلش. يهودي أخذ بمجامع قميص النبي وردائه وجذبه وأغلظ له القول، فنظر إليه النبي بوجه غليظ، فقال اليهودي: يا محمد، ألا تقضيني حقي؟ إنكم يا بني عبد المطلب قوم مطل. وشدد له في القول، بتمطله في رد الحقوق لأصحابها. هنا في فايدة جميلة قوي، النبي كان مستلف من واحد يهودي، مش كده ولا ايه؟ يعني النبي كان بيتعامل مع غير المسلمين ويبيع ويشتري ويستلف، مش كده؟ عشان في اخوة فاهمين، كل فاهمين مسائل غلط. واحد بيتعامل مع اهل الكتاب ببيع او شراء او معاملات كافر. ليه؟ ما هو تولاهم. يا ابني يا حبيبي، فرق بين الولاء وبين المعاملة. النبي نفسه كان بيتعامل مع اليهود، بل مات ودرعه مرهونة عند واحد يهودي بكف شعير. فرق، لأن الفهم السقيم الغبي ده خرب الدنيا. المهم، قال: يا محمد صلى الله عليه وسلم، ألا تقضيني حقي؟ إنكم يا بني عبد المطلب قوم مطل. وشدد له في القول، فنظر إليه عمر وعيناه تدوران في رأسه كالفلك المستدير. يبقى زعلان ولا مبسوط؟ عينه بتلف كده عايز ياكله. ثم قال عمر: يا عدو الله، أتقول لرسول الله ما أسمع وتفعل ما أرى؟ والذي بعثه بالحق، لولا ما أحاذر من لومه لضربت بسيفي رأسك. ورسول الله ينظر إلى عمر في سكون وتؤدة وتبسم. فلما انتهى عمر أنكر عليه النبي، أنكر عليه، ثم قال: أنا وهو يا عمر كنا أحوج إلى غير هذا منك، كنا أحوج إلى أن تأمرني بحسن الأداء وأن تأمر بحسن التقاضي. اذهب به يا عمر فاقضه حقه وزد 20 صاعا من التمر عليه. ده مش ربا. لو أنا الراجل ده بيجيب لي هدايا وأنا بجيب له هدايا، بنتهادى، عادة التهادي بيننا موجودة، أمسلفني 1000 جنيه رحت أسدها له وجبت له جلابية معاها، يبقى ده ربا. هو اشترط علي الأول، قال لي 1000 جنيه تجيبها 1000 وجلابية، قال لي 1000 هي 1000 وأنا بيها من غيرها بهدي وي هديني. خد بالك، إنما لو مفيش بينا عادة تهادي، لو جاب لك سواك فوق اللي استقرضه منك لا تقبله. حتى أن بعض أهل الورع كان إذا اقترض من إنسان شيء وذهب صاحب المال يأخذ ماله من المدين، لو ذهب إليه في حر الظهيرة كان يأنف ويأبى أن يستظل في ظل بيت المدين. ليه يا عم؟ يقول ما هو أنا استظلت ببيته وأنا رايح أخذ الفلوس، وكل قرض جر نفع فهو ربا. طبعا ده ورع، ده ورع عالي قوي قوي قوي، شيء يعني من يطيق هذا الآن؟ صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. المهم لما سمع اليهودي هذا من النبي وشاف الحلم والحكمة قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، لقد قرأنا عنك في التوراة أن حلمك يسبق جهلك يعني غضبك، ولا يزيدك شدة الجهل عليك إلا حلما، اللهم صل على محمد. أبو ذر الغفاري، أبو ذر الغفاري، أبو ذر كان عنده غلام خلط علف الشاه على علف الحصان، الشاه لها علف والحصان ليه علف، والحصان ياكل كله، بتعلف الشاه ذرة وفول الحصان بياكل ده، فالوادي الخادم حط علف الشاه على علف الحصان، والحصان ابو ذر هرس الاكل كله. فسيدنا ابو ذر غضب فقال يا غلام لما ارسلت علف الشاه على علف الفرس؟ قال لكي اغيظك، ده حاجة يعني بجحة عشان اضايقك، انا اقصد لكي اغيظك. قال والله لاجمعن غيظا واجرا، اذهب فانت حر. انت غصتني مش هتغاظ وهعفو عنك، روح انت حر، اذهب فانت حر. عمر بن عبد العزيز لما خرج في ليلة إلى المسجد ليصلي، والمسجد زمان كان ظلمة مش زي مساجدنا، شمع يعني نور خافت جدا، فوقع قدم عمر بن عبد العزيز في رجل نائم، فقام النائم مغضب وقال يا هذا هل عميت؟ وهو لا يعرف أنه يخاطب أمير المؤمنين، هل عميت؟ قال رئيس الشرط اقبضوا عليه. قال عمر حنانيك لما؟ قال لما؟ لقد سبك يا أمير. قال ما سبني بل سألني. يقول لي يا عم انت أعمى؟ سؤال يا اخوانا، ما سبني بل سألني؟ يا عبد الله لست بأعمى وأعتذر لك. وأمر رئيس الشرط أن يعتذر للرجل لأنه فزع وروع. الإمام البخاري جلس في بيته ومن حواليه عشرات التلاميذ، وبين يديه الأوراق والمحبرة كنينة الحبر والريشة والورق، فجاءت الجارية الخادمة تمشي، المكان مزدحم، فوقعت قدمها في كنينة حبر البخاري، فتناثر الحبر من المحبرة على ورقه وعلى ثوبه. تخيل جلابيته كلها حبر والورق، ودي خدامة يعني. فقال ألا تنظري كيف تمشين، يعني مش تفتحي. قالت إن لم يكن هناك مكان قل لي كيف أمشي. بتزعقله، ما انت تزحم لنا البيت على طول، امشي امشي ازاي بقى؟ قال قومي انت حرة لوجه الله. قال تلميذ اغاظتك يا امام واغضبت؟ قال اغضبتني لكني ارضيت ربي فيها. انا غضبت بس ضبطت الغضب وارضيت ربي فيها. البخاري اللهم ارحم البخاري. هارون الرشيد دعا الجارية لتأتيه بالماء ليغسل الرأس، يغسل رأسه، فجاءت بالسطل الإبريق النحاسي، السطل والطست، وخفض رأسه لتصب الماء، وبينما هي تصب الماء إذ سقط السطل من يدها فأصاب هارون في رأسه وفار الدم، فتحت دماغه فار الدم، فرفع رأسه ودماؤه تقطر من لحيته. طب تستجير بمين؟ ده هارون الرشيد أمير المؤمنين. قالت أذكرك يا أمير بقول الله والكاظمين الغيظ. عض على أضراسه وقال كظمت غيظي. فطمعت في الثانية قالت والعافين عن الناس. قال عفوت عنك. قالت والله يحب المحسنين. قال أنت حرة، أنت حرة. صلوا على رسول الله. عبد الله بن عباس ترجمان القرآن، جاءه رجل في مجلس العلم وأخذ يسبه، يسم ابن عباس، يشتمه ابن عباس، يطأطئ الرأس حتى سكت الرجل، تعب من الشتيمة. فقال يا عكرمة انظر هل لهذا الرجل من حاجة نقضيها له؟ شوف عايز أقدر أعمله أي خدمة؟ فنكس الرجل رأسه ومضى ذليلا. سبحان الملك. تطاول رجل على علي زين العابدين بن الحسين بن علي حفيد النبي، تطاول رجل عليه واخذ يشتم فيه ويسب فيه، فكان على زين العابدين قميص فخلعه وأعطاه للرجل وأمر له بألف دينار. فقال الرجل هذه أخلاق بيت النبوة. طب من الأول ما كنت تلم نفسك يا ابن اللذين، مش عارف ده من أخلاق بيت النبوة، راح تشتم حفيد النبي. لكن شوف حلم علي بن زين العابدين عجيب، عجيب جدا عجيب. برضو عمر بن عبد العزيز غلظ له رجل فسكت، ثم قال أراد الشيطان أن يستفزني بعز السلطان لأنال منك اليوم ما تناله مني غدا، والله لن يكون. حلم. أعظم الصحابة في الحلم حقيقة سيدنا معاوية بن أبي سفيان. يا الله على حلم سيدنا معاوية، من أعظم، عشان أبقى منصف، من أعظم الصحابة في الحلم سيدنا معاوية، أسطورة في الحلم، أسطورة. يقول لو بيني وبين العالمين شعرة ما انقطعت أبدا. قال كيف؟ قال إذا جذبوها أرخيت لهم، وإذا أرخوها جذبتها. خذ موقف واحد من حلم سيدنا معاوية وله مواقف، موقف واحد بس. كان لسيدنا معاوية حائط في المدينة لصيق بحائط عبد الله بن الزبير بن العوام. حائط يعني ايه؟ بستان، جنينة، وأرض ابن الزبير لزق فيه. فحدث أن دخل عبيد معاوية أمير المؤمنين رضي الله عنه إلى أرض عبد الله بن الزبير وأحدثوا بها بعض المفاسد، فكتب عبد الله بن الزبير رسالة لأمير المؤمنين فيها بسم الله الرحمن الرحيم من عبد الله بن الزبير بن العوام حواري رسول الله ابن أسماء بنت أبي بكر ذات النطاقين إلى معاوية. فين أمير المؤمنين؟ مفيش. إلى معاوية ابن هند آكلة الأكباد. إيه الكلام؟ لازم أذن يا عم. فقد دخل عبيدك إلى أرضي يا معاوية وأفسدوا بعض ما فيها، فإن لم تنههم سيكون بيني وبينك شأن والسلام. بيهدد أمير المؤمنين، كلام غليظ. فقرأ معاوية الرسالة وولي العهد يزيد ابن معاوية جالس. قال ماذا ترى يا يزيد؟ أرد عليه بإيه؟ قال بإيه؟ ابعث له جيشا أوله في المدينة وآخره في الشام يأتونك برأسه. قال أو غير ذلك. وجاء بورقة وجاء بالكنينة الحبر والريشة وكتب بسم الله الرحمن الرحيم من معاوية بن أبي سفيان. مش أمين ومين حتى، بس قال ابن أبي سفيان بقى. من معاوية بن أبي سفيان ابن هند إلى عبد الله بن الزبير بن العوام حواري رسول الله، وابن أسماء بنت أبي بكر ذات النطاقين، سلام عليك ورحمة الله وبركاته. الثاني ما سلمش. أما بعد فقد جاءتني رسالتك، واعلم يا ابن أخي أن الدنيا لو كانت بيني وبينك ثم طلبتها لأعطيتها لك هينة، فإذا جاءتك رسالتي فضم أرضك أرضي إلى أرضك وعبيدي إلى عبيدك والسلام. يا سلام على الروعة وعلى الحلم العالي. لما قرأ ابن الزبير الرسالة بكى وسافر إلى الشام وقبل معاوية بين عينيه وقال: لا أعدمك الله عقلا جعلك في هذه المنزلة من قريش. اللهم ارضى عن معاوية. حلم والأخلاق في الصورة اللي مش واضحة لسيدنا معاوية، الصورة اللي مش واضحة الشعوبيون والشيعة يشنعون على معاوية رضي وهو صحابي يكفيه أجر الصحبة، وعلي أفضل منه بدرجات لا خلاف في هذا، رضي الله عن جميع الصحابة. اللهم آمين. سيدنا سلمان الفارسي شتمه رجل فقال سلمان: إن خفت موازيني غدا فأنا أشر مما تقول، وإن ثقلت موازيني غدا فلن يضرني ما قلت. شوف الحلم والعقل. بتقول أنا كذا وكذا وكذا وكذا، لو أنا في الآخرة داخل النار يبقى أنا أسوأ من اللي أنت قلته، ولو أخش الجنة لن يضرني ما قلت. مالك بن دينار: قالت له امرأة مرة: يا مرائي. قال: ما عرفني غيرك. عامر الشعبي قال له رجل مرة: يا كذاب. قال: اللهم إن كان صادقا فاغفر لي، وإن كان كاذبا فاغفر له. الله. سيدنا أبو بكر الصديق وموقفه العظيم جدا في الحلم والعفو والصفح الجميل مع سيدنا مصطح ابن أثاثة. مصطح قريب سيدنا أبو بكر، قريبه، واللي بينفق عليه ويعوله أبو بكر. أبو بكر ينفق لله، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه ولا سوف يرضى. فلما وقع المنافقون في الإفك، مصطح الصحابي وقع لكنه تاب وتاب الله عليه. فلما سمع الصديق بهذا قال: والله لأمنعن عنه عطيتي. يعني بيأكل من خيري ويخوض في عرضي، خسارة فيه. لأمنعن عنه عطيتي. وأي حد مكان الصديق أخف ما يفعله ما فعله الصديق. فنزل القرآن يعاتب الصديق يقول له: وليعفو وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. فبكى الصديق وقال: بلى يا رب. ثم عاد بالعطية لمصطح، بل قال بعض أهل العلم أنه ضاعفها. صلته على رسول الله، سبحان الله. أي حلم وأي عفو. عمرو بن العاص أمير مصر، عمرو ركب على بغلة شهباء وماشي، فواحد كده في قلبه مرض جالس مع بعض الناس، قال: من منكم يسأل الأمير عن أمه وله مني 10,000 درهم؟ ما سمعوه إن أمه كانت أما. فالواد بقى راح قايم له بسرعة: 10,000 جنيه يا عم. قام واحد مصري فقري، قام وقال له: السلام على الأمير. عليكم السلام ورحمة الله. أصلح الله الأمير، جزاك الله خيرا. قال: أنت أكرم الناس خيلا، فلما ركبت بغلة؟ واد إيه عفريت وراح يسأله عن أمه، بس بيلفله إزاي بالسؤال؟ الواد ده من ويلي ولا إيه؟ بيقول له أنت أكرم الناس خيلا، عندك خيل كتير وخيل جيدة، أنت أكرم الناس خيلا فلما ركبت بغلة؟ قال لا أمل دابتي حتى تملني ولا أمل رفيقي حتى يملني. قال أما العاص أبوك فقد عرفنا شرفه ونسبه، فمن أمك يا أمير؟ قال عمرو على الخبير سقط. شوف الحلم، حلم ذكي جدا. قال على الخبير سقط، أمي النابغة بنت حرملة ابن عزة، سبتها العرب فاشتراها ابن جدعان ووهبها لأبي العاص ابن وائل، فولدت وأنجبت، وإن كانوا قد جعلوا لك جعلا على سؤالك لي فانطلق وخذ وتنحى عن الدابة وسع. قول له يا ابن يا ولا أنا فاهم اللي وراك إيه، أنا فاهم عايز أمي فلانة من إيه أمي، ها مش عاملك مكافئ، روح روح خذ وبس وسع، تنحى عن الدابة. حلم وذكاء من سيدنا عمرو بن العاص. الأحنف بن قيس يضرب به المثل في الحلم، سيدنا الأحنف حليم جدا. مرة جاءوه وقالوا إن ابن أخيك قتل ولدك، تخيل ابن أخوك قتل ابنك، فسكت ثم قال اتركوه واحملوا دية ابني من مالي لأمه فإنها ليست من قومنا. ايه ده يعني سامح اللي قتل ابنه ويدفع يساعده في الدية؟ دول الصحابة يا عم، دول الصحابة. الأحنف ابن قيس مشى، فمشى بجواره رجل يشتمه ويسبه، يشتم فيه وهو ماشي جنبه، يشتم فيه. فسيدنا الأحنف قرب من البيت، قرب من بيته فوقف، يعني وقف على نصر الشارع بتاعهم، وقف فقال لي ما وقفت؟ قال لقد اقتربت من منزلي، إن كان معك شيء آخر من سبابي فسب الآن، أخشى أن يسمعك واحد من حينا فيؤذيك ونحن لا ننتصر لأنفسنا. قول له يا عم أنا قربت، خلص بقى، هات الشتيمة مرة واحدة، لو هيقطعوك قول هنا. الناس دي ده عجائب وغرائب، هم دول الصحابة، هم دول أجدادك يا ابني، دول اللي تتشرف بهم وترفع أنفك في السماء، هي دي حضارة المسلمين، هي دي. اللهم ربنا كما ربيت الصحابة، وربي أبناءنا كما ربيت أبناء الصحابة. عبد الملك بن مروان على ما فيه تغيظ مرة على رجل فقال والله لئن أظفرني الله به لأفعلن وأفعلن، والله لو مسكته هأطفعه، فأظفره الله به، فهم أن يفتك به، فقام العالم الرباني رجاء بن حيوة وقال يا أمير المؤمنين أمكنك الله من ما تحب فافعل ما يحب. قال أفصح. قال مكنك الله من الرجل وقد كنت تحب هذا، فاعف عنه لأن الله يحب هذا. قال عفوت عنك لله. أخيرا موقف طريف أوي أوي نختم به. قال بعض أهل العلم، ولا نصحح ولا نكذب، ده نعترف فيه، كل اللي فات ده ثابت، اللي جاي ده مش ثابت لكن مكتوب في كتب العلم نأتنس به فقط. قالوا ان ملك دعا الخادم ان يأتيه بالطعام، فجاء الخادم بالطعام، فلما وقف بين يدي الملك اهتز الطعام في يده فسقطت قطرة من الحساء من الطعام على ثوب الملك، بقع الطبيخ نزلت نقطة شربة، فقال الملك هل أنت أحمق؟ ألا ترى كيف تقف وتمشي؟ أيها السياف أضرب رأسه. فلما سمع الخادم هذا أراق كل الطعام على رأس الملك. يلا يا ابن الذين بقى ما بقى الكوبيا حماه بالطبيخ والشربة. قال مجنون. قال اسمع أيها الملك، أنا ما فعلت هذا إلا لك. كيف هذا؟ قال لما أمرت بقتلي من أجل قطرة حساء سقطت على ثوبك خشيت أن يقول الناس عنك ما أظلمك، تقتل خادمك في قطرة حساء، فأرقت جميع الطعام على رأسك لنجد لقتلي عذرا عند الناس. قال عفوت عنك يا قبيح الأفعال يا حسن الاعتذار. هو الدبلوماسي أفعاله سودة بس بيتكلم إيه حلو صح. روى مالك في موطئه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من البيان لسحرا وإن من الشعر لحكمة. في واحد يسحرك بكلامه، كلامه حلو يأخذ بالألباب. إن من البيان لسحرا وإن من الشعر لحكمة. هذه مواقف في حلم النبي محمد صلى الله عليه وسلم وحلم الصحابة والسلف والتابعين، بيناها لنضع أمامنا جميعا قدوات وأسوات لعلنا أن نقتفي الأثر ونقتدي بهم فنحشر معهم. الله أسأل أن يرزقنا فضيلة الحلم. اللهم ارزقنا الحلم يا رب، اللهم ارزقنا الحلم يا رب، اللهم ارزقنا الحلم يا رب. آمين. إن شاء الله أنا ما خلصتش استخراج فوائد حديث عمر مع عيينة وحديث حرقوس مع النبي، إنما الحديثين يجمع بينهما حلم النبي على الأول وحلم عمر على الثاني. إنما حديث حرقوس هذا سنقف معه، وحديث عمر سنرجع إليه إن شاء الله آنفا بعد ذلك. إلى هذا الحد نقف وبه نكتفي، وهذا ما أعلم والله أعلى وأعلم.